والله سبحانه هو الذي جعل لكم أيها الناس النجوم علامات تعرفون بها الطرق ليلا إذا ضللتم بسبب الظلمة الشديدة في البر والبحر. قد بينا البراهين الواضحة ليتدبرها منكم أولو العلم بالله وشرعه،